السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في الأصول الستة: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل هذا الأصل العظيم الذي هو الأصل الثالث، وهو طاعة ولي الأمر المسلم، وهو من الأصول العظيمة التي ضل فيها كثير من الناس. ولفظ الإمام وولي الأمر مما جاء به الكتاب والسنة، فولي الأمر يعني ولي الأمر للأمة كما جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى بهذه اللفظة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وسموا ولاة الأمور بهذا الاسم لأن ما ينفذ من الأمور الشرعية والأمور الاجتهادية في الناس إنما يكون عن أمرهم، فالأمر راجع إليهم. فإذا كما قال أهل العلم، ولي الأمر هو من بيده الأمر والنهي، أو بالعرف المعاصر الذي بيده القرار الذي ينفذ في الناس. وقد جاءت هذه اللفظة في السنة في عدد من الأحاديث النبوية، كما صح بذلك الأحاديث. أما لفظ الإمام فولي الأمر هو الإمام، ومن ولاه الله أمر المسلمين وابتلاه الله بذلك فإنه يسمى إماما، لأنه يؤتم به، يؤتم بأمره ونهيه وقراره وما يختاره اجتهادا للأمة، لذلك سمي إماما. ولفظ الإمام في إطلاقه على ولي الأمر قد جاء في السنة أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، الحديث. هذا الأصل الذي ذكره إمام الدعوة رحمه الله عز وجل الذي فيه السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، وإن جاروا وإن ظلموا، فإن هذا الأصل من أصول العقيدة السلفية، فقل أن يخلو من هذا الأصل كتاب من كتب الاعتقاد، وذلك من جهة تقريره أو شرحه أو بيانه. وما ذاك إلا لبالغ أهمية هذا الأصل وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتئات على ولاة أمور المسلمين قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، كما روي ذلك من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما روى ذلك الدارمي أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. وابن خلدون كما في المقدمة فإنه بنى كتابه على قول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا. ويقول الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم. قال رحمه الله: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. مع أن طاعتهم والله لغبطة، وأن فرقتهم لكفر. ولقد اهتم السلف بهذا الباب اهتماما بالغا، فألفوا فيه المصنفات، وضمنوا كتب الحديث وكتب الاعتقاد هذا الأصل العظيم، كما فعل الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح، فإنه قد ذكر بابا واسعا كبيرا وكتابا واسعا، ألا وهو كتاب الإمارة، وذكر في هذا الكتاب الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ألف العلماء رحمهم الله في الأحكام السلطانية كما هو لأبي يعلى الحنبلي، كذلك ألف الماوردي في الأحكام السلطانية، كذلك ألف العلماء رحمهم الله في هذا الباب مؤلفات في تقرير هذا الباب العظيم، كذلك ما بثه أهل السنة رحمهم الله عز وجل في مصنفات الاعتقاد من تقرير هذا الأصل العظيم، الذي كما ذكرنا قد ظل فيه كثير من الناس، وكما سوف يذكر إمام الدعوة رحمه الله من قوله أنه أصبح هذا الأصل لا يعرف، كما سوف يأتينا من كلامه رحمه الله عز وجل. هذا الأصل العظيم من أصول اعتقاد أهل السنة قد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية. أما الكتاب ففي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فتأمل يا طالب العلم قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، لذلك قال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بإطلاق. وأما لما جاء عند ولاة الأمور قال وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ قال أهل العلم رحمهم الله لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعاد الفعل مع الرسول لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما ثبت من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف. إن خليلي أوصاني، فهذا الأمر الذي هو وجوب طاعة السلطان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كما جاء ذلك عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بذلك، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يوصون كذلك من بعدهم من التابعين، كذلك التابعين يوصون من بعدهم من أتباع التابعين إلى قيام الساعة. وهذا هو المنهج الذي يجب أن يسير عليه من ارتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهاجا وطريقة. أما أن يخالف مخالف مثل هذه الوصايا ويزعم أنه أخذ بكتاب الله أو أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس الأمر كذلك، بل هو مخالف لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل العظيم الذي من تركه فإنه من أهل البدع والضلال. فإن هذا الأصل من أصول أهل السنة، فلا يقولن قائل أن من خالف هذا الأصل فإنه قد خالف في مسألة فرعية أو في مسألة يسع الخلاف فيها. لا، هذا القول من أبطل الباطل، فإننا نرى أن شيخ الإسلام وإمام الدعوة أعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في هذا الأصل قرر أن ذلك من أصول أهل الإسلام، وأن هذا الأمر من الأصول العظيمة الذي قد ظل فيه كثير من أهل الإسلام، مع أن هذه الأصول قد بيّنها الله سبحانه وتعالى وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بياناً شافياً كافياً. فهذا الأصل مما يضلل فيه، وهذا الأصل مما يبدع فيه من خالف هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة. لذلك ثبت من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر رضي الله عنه إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشية مجدع الأطراف. وعند البخاري ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. كذلك ثبت في الصحيحين أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والمقصود من هذا الحديث أن الإنسان يسمع ويطيع لولي الأمر في الشدة، ويسمع ويطيع لولي الأمر في حال كون أكره على ذلك أو كره ذلك، ويسمع لولي الأمر في حال الرخاء وحال ما يحب من أوامر ولي الأمر، إلا أن يؤمر بمعصية فإنه لا سمع ولا طاعة. ليس المقصود لا سمع ولا طاعة بإطلاق، وإنما المقصود ما دام أنه مسلم ليس المقصود لا سمع ولا طاعة بإطلاق، وإنما المقصود كما نبه على ذلك أهل العلم أن المقصود لا سمع ولا طاعة فيما أمر به من ماذا؟ من معصية الله سبحانه وتعالى. وإلا يبقى الباب الذي هو باب السمع والطاعة فيما ليس فيه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأدلة الدالة على هذا الأصل الذي بيّنه الله وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بياناً كافياً شافياً واضحاً ما ثبت من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، إلى آخر الحديث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة في الحال الذي وصف فيه أولئك الناس من جهة أن قوماً من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولكن يدعون إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم دعاة على أبواب جهنم، فإن العبد المسلم في هذا الوضع يلزم جماعة المسلمين ويلزم إمام المسلمين ويكون طائعاً لإمام المسلمين كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما ثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا واجبا بالصبر على ما يكرهه أو ما تكرهه الرعية من أميرهم، وأنه لا يفارق الجماعة ولو قيد شبر. لذلك ثبت عند مسلم في صحيحه قال: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فيجب على الأمة أن تسمع وتطيع لإمام المسلمين ولولي أمر المسلمين، وإن أخذ ماله ظلمة أو ضرب ظهره ظلمة فإنه يجب عليه أن يسمع ويطيع، كما جاء ذلك في الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مما انتقده الدارقطني رحمه الله على مسلم، وقد تكلم شيخنا الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي في كتابه النافع الماتع الذي هو بين الإمامين مسلم الدارقطني عن انتقاد الدارقطني لمسلم فيه، ورجح قول مسلم رحمه الله، وذكر ما يكون شاهدا لما ثبت عند مسلم في صحيحه. فهذا الحرف من صحيح مسلم هو ثابت، ومن أراد المراجعة فليراجع ما ذكره شيخنا الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله وأطال عمره على طاعة الله سبحانه وتعالى في كتابه بين الإمامين مسلم والدارقطني. قال الطحاوي في تقرير هذا الأصل في شرح في العقيدة الطحاوية التي بنيت على اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. ليس أمرا مندوبا، بل من اعتقاد أهل السنة ومن أصول أهل السنة ما ذكره الطحاوي رحمه الله. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم. كما قال البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. لذلك هذا الأمر مقرر عند أهل السنة والجماعة، أن هذا الأمر من أصول أهل السنة، الذي من انحرف عن هذا الأصل أصبح من أهل الأهواء والبدع والمذمة. قال الطحاوي رحمه الله: ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة التي قد قرروها رحمهم الله في كتب الاعتقاد. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على العقيدة الطحاوية: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. قال رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. بل وانظروا إلى كلامه رحمه الله وتأملوا كلامه، فإنه كلام من عرف السنة وعرف الكتاب رحمه الله عز وجل. قال: بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. قال رحمه الله: قال: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، يعني من ظلمهم. بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، كما تكون يولى عليكم، كما جاء عن بعض السلف رحمهم الله عز وجل. قال: والجزاء من جنس العمل، يعني في تسليط هؤلاء أئمة الجور على الناس، وذلك لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. فعلينا ماذا؟ الخروج، علينا منازعة من ولاه الله أمرنا علينا خلع يد الطاعة؟ الجواب بلا شك لا، فإنه من قال هذا فإنه قد خرج عن عقيدة أهل السنة وعن عقيدة أهل الأثر. قال: فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. علينا إذا كان حصل الجور من السلطان، حصل الجور من الراعي، حصل الجور من الإمام، حصل الجور من ولي الأمر، قد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: اصبروا. وكذلك ما قاله ابن أبي العز هنا، قال: فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلمة. قال رحمه الله: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلمة، فإن الله تعالى يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وعن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم أو أعطفهم عليكم. قال: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم. فهذا كلام الطحاوي، وهذا كلام ابن أبي العز الحنفي في تقرير هذا الأصل العظيم. فيحرم الخروج على ولاة أمور المسلمين، ويحرم أن ننازع ولاة الأمور وأن نخلع يد الطاعة. فالخروج على ولي الأمر المسلم وعلى من انعقدت له البيعة هو مذهب الخوارج والمعتزلة، هو مذهب الخوارج والمعتزلة. فإن المعتزلة لهم أصول خمسة، ومن أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأرادوا بهذا الأصل الخروج على ولاة أمور المسلمين. فهذا المذهب هو مذهب باطل، هو مذهب أهل البدع والأهواء الذي هو الخروج على ولاة الأمور، فهو مذهب الخوارج والمعتزلة. وقال به من قال من بعض أهل العلم، ولكن قد رد أهل العلم رحمهم الله عز وجل على من قال بهذا القول أو اعتقد هذا القول. لذا الذي عليه الصحابة جميعا وعامة التابعين وهكذا أئمة الإسلام من أن الخروج على ولي الأمر محرم وكبيرة من الكبائر، ومن خرج على ولي الأمر فليس من الله في شيء. والأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة متعددة، وهذه الأدلة هي كما قال بعض أهل العلم متواترة تواترا معنويا. فأهل السنة رحمهم الله لما رأوا ما أحدثته اجتهادات بعض الناس ممن اتبعوا فخرجوا على ولاة الأمور كما خرج من خرج على بني أمية أو خرجوا على بني العباس أو قبل ذلك خرجوا على عثمان وعلي. ذكر أهل السنة هذه العقائد في كتبهم وجعلوا أن الخروج بدعة لمخالفته للأدلة الشرعية. وأما قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن ابن صالح لما قالوا وقولهم كان يرى السيف، فإن بعض أئمة الدين قال في الحسن بن صالح كان يرى السيف، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب قال وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة الحسن بن صالح من تهذيب التهذيب في قولهم كان يرى السيف يعني الحسن، قال يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه. هذا النقل عن الحافظ ابن حجر هو نقل محل نظر ويرد عليه من وجوه. وجه الأول أن الأحاديث تواترت تواترا معنويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على ولاة أمور المسلمين، وأن الخروج على ولاة أمور المسلمين خلاف الآثار كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما اجتمع عليه فقهاء بغداد، فإن حنبل يقول اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله يعني الإمام أحمد، وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشى، ويقصدون بذلك إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته ولا بسلطانه، فناظرهم في ذلك رحمه الله لم يقل إن الأمر يحتاج إلى وقت أو إن الأمر يحتاج إلى كذا أو أنه سكت أو أن، بل ناظرهم لأنهم قد قالوا قولا باطلا رحمه الله عز وجل، فلم يسعه رحمه الله إلا أن يناظر هؤلاء الذين قد خالفوا الآثار. لذلك هذا الأمر من عظيم فضل هذا الإمام رحمه الله عز وجل، يجتمع عليه فقهاء بغداد وحصل ما حصل له من التعذيب وحصل ما حصل عليه من الأذية وحصل ما حصل عليه من السجن والضرب والإهانة، ومع ذلك مع اجتماع فقهاء بغداد عليه رحمه الله عز وجل لم يداهن أو يجامل أو أنه ينتصر لنفسه رحمه الله عز وجل، فهو إمام سنة رحمه الله يقول الراوي: فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. قال: وليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعته صوابا، هذا خلاف الآثار. قال رحمه الله: هذا خلاف الآثار، يعني موطن الشاهد في قوله رحمه الله هذا خلاف الآثار. فما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ذلك كان مذهبا للسلف قديم هو ليس كذلك، فإن السلف مجمعون على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجمعون على ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وكما ذكرت لكم أن هذا الأمر الذي جاء عن رسول الله قد ذكر بعض أهل العلم أنه متواتر تواترا معنويا. لذلك قال الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله عز وجل وأسكنه فسيح جنانه في كتابه معاملة الحكام، قال رحمه الله: فهذه صورة من أروع الصور التي نقلها الناقلون تبين مدى اهتمام السلف بهذا الباب، وتشرح صراحة التطبيق العلمي لمذهب أهل السنة والجماعة فيه. قال رحمه الله: فهذه صورة من أروع الصور التي نقلها الناقلون تبين مدى اهتمام السلف بهذا الباب، وتشرح صراحة التطبيق العلمي لمذاهب أهل السنة والجماعة فيه. فهذا مذهب أهل السنة، وليس كما قال الحافظ ابن حجر عفى الله عنه أن ذلك كان مذهبا للسلف قديما أو مذهبا لبعض السلف قديما، فإن هذا ليس بصحيح. الوجه الثاني أن عقيدة أهل السنة تؤخذ من الكتاب والسنة وتفهم على فهم السلف الصالح، وما قرره علماء السنة في هذا الباب كثير، فلا يترك قول السلف رحمهم الله وإجماع السلف رحمهم الله على عدم الخروج لقول الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا. لا يترك قول السلف رحمهم الله وإجماع السلف رحمهم الله على عدم الخروج لقول الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا. لذلك قال العلامة المحقق المدقق عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر السنية رحمه الله عز وجل قال: ولم يدري هؤلاء المفتونون، قال: ولم يدري هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية، قال: ولم يدري هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم ما وقع من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ولكن ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة. حوادث عظام، جراءة على الشرع والدين، فساد، خروج عن هدي أهل الإسلام. قال: ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. قال: وأضرب لك مثلا، لأنه كان قد أرسل هذه الرسالة لرجل، قال: وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير، إلى أن قال: ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته، لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوق طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان، وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة، واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر، كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. وهذه العبارات كلها من إمام محقق مدقق لمذاهب السلف الصالح رحمهم الله، فلا يؤخذ بكلام الحافظ ابن حجر ويترك ما كان سيرة للسلف الصالح وكان طريقة للسلف الصالح، كما حقق ذلك وذكره الإمام عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن. قال: ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة. ثم قال: كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف، لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجمعا غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان، حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية، ووضع الفرش على جثثهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. ومع ذلك فسيرة الأئمة، انظروا إلى واقع الناس، قتل لبني أمية وما حصل من سفك الدماء، ثم بعد ذلك وضع الفرش على جثث هؤلاء الموتى والجلوس عليها وأنهم يجلبون المطاعم والمشارب. قال رحمه الله: ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والطلاع. قال رحمه الله: ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والاطلاع، فضل عن من له إيش؟ طول اطلاع وكثرة اطلاع. هذا الذي له مشاركة في العلم والاطلاع لا تخفى عليه مثل هذه المسائل، فكيف بمن له طول اطلاع؟ ثم قال رحمه الله: والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إدريس وأحمد بن نصر وإسحاق بن راهويه وإخوانهم، وقع في عصرهم من الملوك ما وقع. قال: والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إدريس وأحمد بن نصر وإسحاق بن راهويه وإخوانهم، وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى لم يقع فقط وقوع بل دعوا إلى إيش؟ إلى ذلك، وامتحنوا فيه وقتل من قتل كأحمد بن نصر، ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. وهذا كلام من أمتع الكلام منه رحمه الله في تقرير هذا الاعتقاد العظيم الذي قد خفى أو خفي على كثير من أبناء المسلمين. وجه الثالث أن الذي نقل الكلام في ترجمته الذي هو الحسن بن صالح، الذي نقل الحافظ الكلام، الذي نقل الحافظ بن حجر الكلام السابق في ترجمته، إنما جاء ذلك في سياق ترجمة من؟ الحسن بن صالح. وقد أنكر السلف عليه خروج، وقد أنكر السلف رحمهم الله خروجه على السلطة، فكيف يكون مذهبا للسلف؟ وقد أنكر السلف رحمهم الله خروجه على السلطان، وعدوا ذلك من أقواله الباطلة، فكيف يكون مع إنكار السلف عليه ذلك أن ذلك قولا للسلف أو قولا لبعض السلف في القديم؟ فقد جاء في السنة للخلال قال ابن داود: كان الحسن بن صالح إذا ذكر عثمان سكت، يعني لم يترحم عليه، وترك الحسن بن صالح الجمعة 7 سنين. فأخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله، يعني أحمد رحمه الله، ذكر الحسن بن صالح فقال: كان يرى السيف ولا يرضى مذهبه، كان يرى السيف ولا يرضى مذهبه. فكيف يقال أن مذهب الحسن بن صالح كان مذهبا للسلف إيش؟ قديما، أو كان مذهبا لبعض السلف قديما مع إنكار أئمة الدين عليه؟ قال أحمد رحمه الله، قال أبو بكر المروذي: إن أبا عبد الله ذكر الحسن بن صالح فقال: كان يرى السيف. ما معنى يرى السيف؟ قد فسرها من؟ ها، الحافظ نفسه قال يرى السيف ولا يرضى مذهبه، وسفيان أحب إلينا منه. وقد كان الحسن بن صالح ترك الجمعة بآخرة، وقد كان أفتن الناس بسكوته وورعه، وقد كان أفتن الناس بسكوته وورعه. وهذا درس لنا جميعا، أننا وإن رأينا من الإنسان تخشع أو رأينا من الناس ورع فإن لا نغتر بتخشعه وورعه، وإنما علينا أن نعرض كلامه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الذهبي رحمه الله في السير قال حفص بن غياث: هؤلاء يرون السيف، يعني الحسن بن صالح وأصحابه، وكان زائدة يجلس في المسجد، يجلس في المسجد يحذر الناس من الحسن بن صالح وأصحابه، قال: وكانوا يرون السيف. فكيف يقال أن هذا كان المذهب لبعض السلف؟ كانوا يحذرون السلف رحمهم الله كما فعل زائدة بن قدامة رحمه الله، كان يجلس في المسجد يحذر الناس من الحسن بن صالح وأصحابه. وهذا فيه دليل أن السلف كانوا يحذرون من أهل البدع أو أهل الأهواء أو المخالفين حتى في بيوت الله سبحانه وتعالى. فلا يأتي مميع أو يأتي صاحب ورع بارد ويقول لا نحذر لا نتكلم فإن بيوت الله لم تبنى لذلك، هذا من أبطل الباطل، فإن ذلك يخالف ما كان عليه عمل السلف رحمهم الله عز وجل. فإن هذا الأمر دين، وإن هذا الأمر من الأمور العظيمة، فالتحذير من أهل الأهواء والبدع قربة، والتحذير من أهل الأهواء والبدع طاعة، والطاعة من أماكنها أن تقام في بيوت الله سبحانه وتعالى، ولا يتورع متورع من أن يتكلم في طاعة الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله عز وجل. وهذا شعبة رحمه الله قد جاءه من جاءه من أئمة الجرح والتعديل، وذكروا له أن يسكت عن أحد الناس من الرواة، فطلب منهم مهلة، ثم بعد أيام لقيهم في جنازة في المقبرة، فقال لهم يا فلان وفلان إن هذا الأمر دين، إن فلان كذا، وتكلم فيه أين؟ في مقبرة، لأن الأمر ماذا؟ دين. ولا يقول أن قائل أن في هذا المكان في كما يقال في يعني في المقبرة أو في الأمور التي يعني من أمور الآخرة لا يتكلم لا في مثل هذه الأمور، لا، فإن شعبة لأن الأمر ماذا؟ دين وقربة وطاعة يتقرب بها العبد ليصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، ليكون في الآخرة من أهل الطاعة وأهل الخير ومن الناجين. فيتكلم في المسجد أو يتكلم في المقبرة إذا كان هناك حاجة، ودعت الحاجة إلى الكلام في مثل هذه الأمور التي هي من دين الإسلام. لذلك السلف رحمهم الله عز وجل كانوا لا يعدون ذلك من الغيبة، وذلك جاء كذلك، هذا جاء أيضا في ترجمة الحسن بن صالح. قال أبو صالح الفراء: ذكرت ليوسف بن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال ذلك يشبه أو يشبه أستاذه، ذلك يشبه أستاذه يعني الحسن بن صالح. فقلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال: لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم. والحمقى في زماننا والله كثير، والله الحمقى في زماننا كثير، تذكر لهم من خالف الكتاب والسنة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله وأنه خالف كذا، والدليل على مخالفته كذا وكذا، وأنه فعل كذا، والدليل على أن فعله مخالف هو في كتاب الله كذا وكذا وفي سنة رسول الله كذا وكذا، ويأتي الأحمق ويقول إن هذه غيبة. فالحمقى في زماننا والله كثير. لذلك هنا قال: فقلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال: لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فيتبعونهم في أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. كلام كأنه يحكيه على زماننا، قال: ومن أطراهم يعني مدحهم أضر عليهم. وأما أهل السنة فإنهم كما ذكر خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم. قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل رحمه الله: سمعت أبا معمر يقول: كنا عند وكيع فكان إذا حدث عن حسن بن صالح أمسكنا أيدينا ما كتبنا. فقال: ما لكم لا تكتبون حديث الحسن؟ فقال له: أخي بيده هكذا، يعني أنه كان يرى ماذا؟ السيف. يعني أنه كان يرى السيف. فسكت وكيع. فهذا كله، وبعد هذا كله يقال أن ذلك كان مذهب ليش بعض السلف؟ لا والله، فإن السلف قد أنكروا على من كان هذه طريقة أو طريقته. كذلك في ترجمة عمران القطان أبو العوام قال: يزيد بن زريع كان عمران القطان حروريا يرى السيف. كان عمران بن حطان حروريا يرى السيف، أي أنه يزيد بن زريع وصف عمران القطان بكونه من الخوارج لأنه يرى إيش؟ السيف. فكيف يقال أن ذلك كان مذهبا لبعض السلف؟ ومنهم من ترك الرواية عنهم، عمن كان يرى السيف، كما قال أبو مسهر في محمد بن راشد المكحول الدمشقي: كان يرى السيف فلم أكتب عنه، كان يرى السيف فلم أكتب عنه. فهذه نقولات عن أهل العلم في أنهم كانوا ينكرون على من كان يرى السيف، وأنهم رحمهم الله كانوا يغلظون القول ويهجرون من فعل ذلك. فكيف يقال أن ذلك كان مذهبا لبعض السلف قديما؟ والأوجه في هذا الباب كثيرة كما ذكر أهل العلم رحمهم الله عز وجل. والواجب على الناس أحبتي في الله الإعذار للسلطان وإحسان الظن به. الواجب على الناس الإعذار للسلطان وإحسان الظن به، كما ذكر الطرطوشي في كتابه سراج الملوك، قال: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله وشكره. قال: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهونه وجهوا قال: فإذا جاء منكم ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، كما تكون يولى عليكم، وأقيموا عذر السلطان. قال: وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع. بعد هذا البيان من الأدلة الشرعية من كلام السلف، فإنه كما ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. وقبل ذلك قال: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. بين ذلك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وبين ذلك القرآن بيانا شائعا ذا عيان ذاع بين المسلمين قديما وحديثا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. بين ذلك شرعا بما شرعه الله سبحانه وتعالى وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقدرا فيما قدر الله علم وكتب عنده وشاء، شاء الطاعة السمع والطاعة أو شاء خلاف ذلك بالنسبة للقدر. أو شاء خلاف ذلك بالنسبة للقدر، فإن هذا الأمر هو في علم الله، وكتبه الله سبحانه وتعالى عنده، وشاء الله سبحانه وتعالى شاء الطاعة السمع والطاعة، أو شاء خلاف ذلك بالنسبة للقدر. لذلك قال الشيخ رحمه الله عز وجل، قال بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ومن أراد الله شرعا ودينا ودعا إليه وأمر به ليس بلازم أن يتحقق إذا قد أمر الله الناس جميعا بالإيمان، شرعا بشيء أن يتحقق ذلك عند جميع الناس، إذ قد أمر الله الناس جميعا بالإيمان ولم يؤمن الجميع، وأمر العباد جميعا بالطاعة، أطاع من أطاع وخالف من خالف، ولكن الإرادة التي لا يتخلف مرادها هي الإرادة الكونية القدرية. إذن فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. في قول الإمام هنا، فالذي خالف في هذا الباب فإنه خالف ما أراده الله سبحانه وتعالى، ماذا؟ خالف ما أراده الله سبحانه وتعالى شرعاً، خالف ما أراده الله سبحانه وتعالى شرعاً، ولكن الإرادة القدرية قد وقعت منه، فإنه لا يخرج عن ملكه سبحانه وتعالى شيء. قال أحمد قال إمام الدعوة رحمه الله، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به مع ظهور هذا الأمر ومع تواتر الأدلة عليه ومع عمل السلف، حتى أصبح هذا الأصل من أوضح الواضحات، كذلك مع بيان أئمة الدين الأعلام لهذا الأصل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرن هذا الأصل مع مباني الإسلام العظام، قد قرن هذا الأصل مع بيان الإسلام العظام، كما صح ذلك عند الترمذي وابن حبان من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال سليم بن عامر سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قرن هذه المباني العظام وقرن طاعة ولاة أمور المسلمين بهذه المباني العظام، فدليل على أهمية فهذا الذي كان منه صلوات ربي وسلم، وكونه قرن هذا الباب بالمباني العظام دليل على أهمية هذا الأصل العظيم الذي قد ظل فيه كثير من الناس، وصار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به، كما قال إمام الدعوة رحمه الله عز وجل. وهذا الأصل إنما أصبح غير معروف لأمرين: الأمر الأول لغلبة الجهل، الأمر الثاني لغلبة الهوى وفشو الأفكار المنحرفة عن منهج أهل السنة فيه، حتى أنك تجد العالم أو طالب العلم يتكلم عن الصلاة ويتكلم عن الصيام ويتكلم عن بر الوالدين ويتكلم عن صلة الأرحام، فترى الناس يقبلون عليه، إن تكلم في هذه المسائل والمباني العظيمة من الأمور الشرعية التي قد دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه، ترى الناس يقبلون عليه. وإن تكلم عن هذا الأصل الذي هو من وصول الاعتقاد انصرف الناس عنه، وصفوه بالأوصاف القبيحة، وألصقوا به التهم الباطلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان الواجب على الناس كما أنهم أقبلوا على الصلاة والصيام والزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام وهذه الطاعات والقربات العظيمة، كذلك الواجب عليهم أن يقبلوا على هذا الأصل السلفي الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقد نال شيخنا الجبل محمد أمان الجامي رحمه الله ورحمه الله رحمة الأبرار الأذى الكثير لإظهاره هذا الأصل العظيم. قد نال شيخنا رحمه الله عز وجل الأذى الكثير لإظهاره هذا الأصل العظيم رحمه الله رحمة الأبرار. وربما علم بعضهم أن الطاعة إنما تجب والسمع إنما يجب إذا كان الوالي عادلاً عالماً، تجب طاعته وتجب بيعته ويجب السمع له، وأما إذا كان بخلاف ذلك فلا طاعة له ولا سمع ولا بيعة. فهذا الكلام من الكلام الباطل، فإن السمع والطاعة والبيعة للسلطان تكون في المنشط والمكره وفي الرخاء والشدة وفي إذا كان عادلا وإن كان جائرا، فنسمع ونطيع وإن جاروا وإن ظلموا، فإنه يجب على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا إمام المسلمين سواء كان عادلا أو فاجرا أو كان مؤثرا أو كان موفقا محسنا أو كان مسيئا مطلقا، ما لم يظهر منه الكفر البواح، فإن الأمر إذا كان وحصل منه كفر البواح فإنه له أحكام أخرى قد ذكرها العلماء رحمهم الله عز وجل. فيجب على الناس أن يخرجوا عليه إذا كان عندهم ماذا؟ قدرة. إذا كان عندهم قدرة، إذا حصل منه كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان لا يشتبه عليهم وعندهم فيه من الله دليل وحجة، فإن العلماء رحمهم الله عز وجل قد ذكروا أنه يخرج عليه، وأنه كذلك بشروط أخرى قد ذكرها العلماء رحمهم الله عز وجل. هذا الذي عليه الناس قديما وحديثا، ويجب على الناس أن يكونوا على هذا في زماننا. هذا الذي عليه الناس قديما ويجب على الناس الآن أن يكونوا على ما كان عليه السلف الصالح، فإنه كما قال مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فلا يصلح أمر المسلمين اليوم إلا ما أصلح أمر المسلمين الأولين، وإنما أصلح الله أمرهم بالاجتماع وعدم التفرق، وأصلح الله أمرهم بالطاعة والسمع وعدم الخروج على ولاة أمور المسلمين. فالواجب علينا جميعاً أن نكون متبعين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وألا نخرج على السلاطين لا باللسان ولا بالأفعال، فإن التمرد على اللسان على السلطان باللسان فهو نوع خروج كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله عز وجل، فإن ذا الخويصر التميمي إنما كان خروجه في أول أمره بماذا؟ بلسانه، لما قال لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه: اعدل يا محمد، فقال: ويلك من يعدل إن لم أعدل. ذلك قد سألت شيخنا ابن باز رحمه الله عز وجل عن ذي الخويصرة التميمي، فقال رحمه الله لي: إن ذا الخويصرة التميمي كافر بالله سبحانه وتعالى، لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور إلا أن يكون قد تاب. فذو الخويصرة كما قرر الأجري رحمه الله وكذلك بعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان أس الخوارج وبذرة الخوارج. فلا يقول أن قائل أن الذي يثور على الولاة باللسان أنه ليس بخارجي، بل إن من علامات الخوارج هو التثوير على ولاة الأمور، ذلك كان القعدية الذين يثورون باللسان ولا يخرجون، كانت هذه الفرقة من فرق الخوارج كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري، فيجب علينا أن نفهم نصوص الكتاب والسنة بمفهوم السلف الصالح، فإذا كنا كذلك فنحن على خير، فإذا أعرضنا عن منهجهم وعن مفهومهم وشققنا لنا طريقا جديدا لنسير إلى الله مستقلين في ذلك عن سلفنا الصالح، فقد ضعنا ضياعا عظيما لا يمكن لنا أن نعالج فيه أمرنا إلا بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى مذهب السلف الصالح في كل أصول الدين وفروعه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلى وأعلم.